إليه المصير Thank you. إن ذلك من معنى

الشمس والقمر فبأي آلاء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والجبال والسماء علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر Thank you. كل من عليها فان

لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بها لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وما أدريك ما العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة قرب أو مسكينا ذا مسغبة أو مسكينا الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نارهم مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بناها والأرض

خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا Oh, كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه Oh,